والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذه الآيات الكريمة يبين جل وعلا حقه وحق بعض عباده، فيقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أعظم الحقوق على الإطلاق هو حق الله جل وعلا وحقه العبادة والخضوع والتذلل له وحده لا شريك له، لأنه هو المنعم المتفضل وهو المستحق للعبادة لفضله وإحسانه وكرمه ولما يتصف به جل وعلا من صفات الكمال. وقضى بمعنى أمر أمرا مؤكدا، وقضى بمعنى وصى، وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب والضحاك بن مزاحم: ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أمر جل وعلا ألا يعبد إلا هو، ألا تعبدوا إلا إياه. نفي العبادة عما سواه وإثباتها له وحده على حد كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. وعلى مشاكلة ما قال الخليل عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده، ولهذا كانت كلمة الإخلاص أفضل الكلام وأفضل الدعاء: لا إله إلا الله. نفت العبادة عما سوى الله وأثبتتها لله وحده لا شريك له. ألا تعبدوا إلا إياه، نفي يليه إثبات، وبالوالدين إحسانا. آكد الحقوق حق آدمي على آدمي حق الوالدين. قد يقول قائل إن حق الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على حق الوالدين. نقول نعم، لكن حق الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ضمن إفراد العبادة لله وحده، لأن عبادة الله بمتابعته صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يحقق المرء شهادة أن لا إله إلا الله إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فحق الرسول صلى الله عليه وسلم داخل ضمن حق الله جل وعلا، وذلك أن حق الله العبادة وحق الرسول صلى الله عليه وسلم المتابعة. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل يا محمد للناس: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أغلق الله جل وعلا كل طريق موصل إليه إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبالوالدين إحسانا، قرن جل وعلا حق الوالدين مع حقه لعظم حقهما، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، حق الله جل وعلا، يليها حق الوالدين. وكما قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك. فشكر الله جل وعلا بالعبادة وشكر الوالدين بالطاعة لهما والبر والإحسان. وبالوالدين إحسانا، بالوالدين متعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر المتأخر، وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. فحق الوالدين بعد حق الله جل وعلا، لأنهما السبب في وجود المرء، الموجد له هو الله، وهما السبب في وجوده. ولما قدماه للولد في حال حاجته إليهما، وبالوالدين إحسانا مطلقا، كبيرين أو شابين كهلين، حقهما ثابت. وبالوالدين إحسانا، أحسنوا إليهما. والإحسان فعل كل ما هو حسن نحوهما، واجتناب ما هو سيء وقبيح في حقهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر، يتأكد الحق في حالة حاجتهما واستغناء الولد، يتأكد الحق في الحالة التي هي مظنة لبعد بعض الأولاد عن والديهم، يتأكد الحق في حالة كراهية بعض الأولاد للقيام بخدمة الوالدين لكبرهما، يتأكد الحق في حالة كون الوالدين قد يأتيان بأفعال لا يحبها الولد لكبر السن أو لسوء التصرف أو للإتيان بالشيء المستقدر من نجاسة ونحوها لكبرهما، فعندئذ يتأكد الحق. إما يبلغن عندك الكبر، إن هذه شرطية مدغمة في ما الزائدة من أجل التأكيد، ثم جاء بنون التوكيد بعد ذلك الثقيلة يبلغن. عندك الكبر، عندك حالة كونهما عندك وفي حاجة إليك وأنت القائم عليهما، أحدهما أو كلاهما، أحد الوالدين أو وجد الاثنان، ما هي الحقوق؟ خمسة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعل الشرط واحد، إن بلغ الوالدان الكبر أو بلغ أحدهما عندك. وجواب الشرط خمسة، فلا تقل لهما أف جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. حقوق ثابتة: إما يبلغن عندك الكبر، النون هذه للتوكيد، نون التوكيد الثقيلة، وفي قراءة إما يبلغن عندك الكبر. أحدهما فاعل يبلغ، أو حرف عطف، كلاهما معطوف على الفاعل، أحدهما موجود أو كلاهما. فلا تقل لهما أف. يقول الحسن الحسين بن علي رضي الله عنه: لو كان هناك شيء أقل من الأف لنهى الله جل وعلا عنه. فلا تقل لهما أف، هذه الكلمة البسيطة السهلة نهى الله جل وعلا عنها، لأنها تنبي عن الضجر أو ضيق الصدر أو عدم الرضا، وهي أدنى شيء فنهي عنها، فما بالك بما هو أعلى من باب أولى. فلا تقل لهما أف. وأصل هذه الكلمة حينما يصيب ثوب الإنسان تراب أو رماد ويريد إزالته ينفخ بفيه قائلا أف، ثم استعملت فيما دل على الأذى، فنهى الله جل وعلا أن يقولها الابن لوالديه أو لأحدهما، ذلك أن الوالد أو الوالدة قد يأمران ولدهما بشيء فيسارع في الامتثال وتلبية الطلب، لكنه ربما لما ولى وجهه عنهما قال شيئا من ذلك أف متضجر، أو لا يحب أنهما أمراه بذلك، فنهى الله جل وعلا عن ذا. فإذا كان منهي عن هذا الشيء البسيط الذي ربما لا يشعران به ولا يعلمان عنه، فما كانا يدركانه ويشعران به من الضيق، ضيق الولد، فهو أولى بالمنع. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والنهر الزجر، لا تزجرهما بالنداء ولا تزجرهما في النهي عن شيء من الأمور، ولا تجعل نفسك كأنك مؤمر عليهما، بل إذا أردت أن تنهاهما عن شيء فاعرض ذلك عرضا واطلب رأيهما فيه، فلا تقل هذا الفعل غير صحيح وهذا الفعل لا يجوز، وإنما عرض الفعل الحسن عليهما عرضا واجعلهما هما يختاران الأحسن، ولا تنهرهما لا بلسانك ولا بالإشارة باليد، فقد يكون النهر باليد فنهي عما يكون باللسان وعما يكون باليد، ولا تنهرهما. ولا يكفي أن تكف عن النهر والتعفيف، بل يجب عليك أن تقول لهما القول اللين الحسن الذي يرتاحان إليه، وقل لهما قولا كريما طيبا. قل لهما القول الذي يحبان أن يسمعاه منك، أنسهما بالكلام الحسن، ولا تجلس معهما منصت ساكت، لا تقول شيئا لكن كأنك في حالة غضب أو اهتمام أو حزن أو تضايق، لا، بل خاطبهما وتكلم معهما بالكلام الطيب اللين، أدخل السرور عليهما، أنسهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل، كأن الولد مع والديه كالطير مع أفراخه، يبسط لهما جناحه حالة كونه رحيما بهما متواضع لهما، فالخفض يشعر بالتواضع والتنازل، والجناح وجناح الذل يشعر بالرحمة والحنان والعطف من الولد على والديه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أدم الدعاء لهما مع هذا العمل الطيب منك، أكثر التضرع إلى الله جل وعلا بأن يرحمهما، وقل رب ارحمهما. وهذا الدعاء في حال حياتهما وبعد موتهما، إلا أنه بعد موتهما إن ماتا كافرين فتتوقف عن الدعاء، وأما المطلوب الأول لهما حالة إسلامهما أو كفرهما حتى وإن كانا كافرين، فأحسن إليهما واتصف معهما بالصفات السابقة، فإن ماتا كافرين فتتوقف عن الدعاء لهما لقوله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما في حال حياتهما فالإحسان لهما وإن كانا كافرين لقوله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولقول عائشة رضي الله عنها: قدمت علي أمي وهي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصلها؟ وقال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك. عائشة تقول: إن أمها قدمت عليها في المدينة في حال الهدنة، وهي قدمت عليها في المدينة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصلها؟ فقال: نعم، صلي أمك. وهي كافرة الأم، صلي أمك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الدعاء يستمر حال الحياة وبعد الممات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قد مات ويريد أن يتبع بره حال الحياة بالبر بعد الممات، يجعل البر بعد الممات تابعا للبر حال الحياة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بقي الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر الدعاء لهما. إن الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم، لمن جاء بالزكاة قال: صل عليهم، يعني ادعو لهم. والاستغفار لهما كثرة طلب المغفرة لهما، كلما دعا لنفسه يدعو لوالديه. وإنفاذ عهدهما من البر بالوالدين إنفاذ الوصية التي أوصيا بها، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة أقاربهما من أجلهما، وبر صديقهما، الإحسان إلى صديق الوالد من أجله، والإحسان إلى صديقة الوالدة من أجل الوالدة، هذا من البر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من وفائه كان كما قالت عائشة رضي الله عنها ربما أمر بذبح الشاة فأمر بتوزيعها على صديقات خديجة رضي الله عنها. بعد وفاتها يصل صديقاتها عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه وجد أعرابيا في الطريق فنزل ابن عمر عن حماره وأركب الأعرابي وخلع العمامة من على رأسه وألبسها الأعرابي فقيل له يرحمك الله إنهم الأعراب يقنعون باليسير أعطيته كل ما بين يديك. فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن والد هذا الأعرابي كان صديقا لأبي فأنا وصلت هذا الأعرابي من أجل عمر رضي الله عنه من أجل أبي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل صديق أبيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيستحب للمرء كلما دعا لنفسه أن يدعو لوالديه إذا دعا لنفسه بالمغفرة والرحمة والعتق من النار وسأل الله لنفسه الجنة أن يسأل ذلك لوالديه لعظم حقهما. وحينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قال آمين آمين آمين 3 مرات. قيل يا رسول الله علام أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. ثم قال رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين. فإذا أدرك المرء والديه كبيرين أو أحدهما فإذا برهما كان السبب في دخوله الجنة وإن عقهما حرم والعياذ بالله، لأن العقوق من كبائر الذنوب. وحق الوالدين عظيم ويتأكد في حال كبرهما وضعفهما وحاجتهما للخدمة. والبر من الولد سبب بأن يبره أولاده في حاجته إليهم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ما من شيء أجدر من أن يعجل الله ثوابه في الدنيا أو عقوبته من بر الوالدين أو عقوقهما. فإذا بر الولد والديه أصلح الله له ذريته فبروه وأحسنوا إليه. وإذا عق الولد والديه والعياذ بالله أولاده على العقوق فعقوه وأساءوا إليه. وبر الوالدين سبب لطول العمر والمباركة فيه، أن يكون عمر المرء مبروكا مباركا، وسبب لسعة الرزق. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، وآكد الرحم الوالدين ثم من يليهم في القرابة كما سيأتي إن شاء الله. يقول الله جل وعلا: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعلم جل وعلا ما خفي على الناس، ما في النفس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إن تكونوا صالحين، مستقيمين على طاعة الله، مؤدين لما افترض الله عليكم، منتهين عما نهاكم الله عنه، ثم قد يحصل من المرء زلة أو خطيئة فيرجع إلى الله جل وعلا ويتوب إليه، فهو جل وعلا تواب رحيم يتوب على من تاب. هل هذه الآية في حق الوالدين فقط؟ من صدر منه شيء غير مرض ثم ندم وتاب وأناب تاب الله عليه، أم هي عامة؟ قولان للمفسرين رحمهم الله، والأولى والله أعلم الثاني، بأنها عامة ويدخل ما يصدر في حق الوالدين من خطأ أحيانا ضمنا تبعا. فإذا صدر من المرء ما لا يناسب إن معصية في حق الله جل وعلا أو في حق الوالدين أو في حق غيرهما ثم تاب وأناب، فالله جل وعلا يتوب عليه، فهو أعلم بحال عبده إذا تاب إليه إن كان صادقا قبل توبته، وإن كان غير ذلك فغير ذلك فلا يقبله. ربكم أعلم بما في نفوسكم من الخير والصلاح أو الشقاء. إن تكونوا صالحين مطيعين لله جل وعلا ممتثلين لأمره فإنه كان، أي الله جل وعلا، للأوابين. الأواب الرجاء الذي يصدر منه الشيء غير المناسب ثم يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا، فإنه كان للأوابين غفورا، يغفر الزلات جل وعلا إذا تاب إليه عبده وأناب إليه. الأوابين التائبين الراجعين، الأوابين. وقيل الأوابون المصلون صلاة الضحى، فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم أهل قباء فوجدهم يصلون صلاة الضحى فقال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين تشتد حرارة الشمس، أفضل ما يكون صلاة الضحى حين اشتداد حرارة الشمس وقبل الزوال وقبل وقوف الشمس في وسط السماء. وقيل الأوابون المصلون ما بين المغرب والعشاء، ما بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين. وفي هذه الآية بيان سعة عفو الله جل وعلا وقبوله من عبده التوبة إذا تاب إليه ورجع، وأن العبد إذا صدر منه ذنب وإن عظم فلا ييأس من رحمة الله، ولا يظن أن الله لا يتوب عليه، ولا يخطر على باله ذلك، فالله جل وعلا تواب رحيم. ولا يستعظم المرء ذنبه مهما عظم وفحش، وإنما المهم أن يتوب إلى الله توبة صادقة بأن يقلع عن الذنب ويندم على ما فرط منه ويعزم على ألا يعود إليه مرة ثانية. وإن كان الذنب يتعلق بحق آدمي فعليه أن يرد الحق إلى صاحبه بأي وسيلة رآها مناسبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.